والذي يسرني أن أعرض ما لدي فيه من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. أولى الرسائل وردت من مستمعة خلود محمد لطيف الصانع من العراق بغداد، والأخت خلود تعرض في رسالتها هذه أمرين متشابهين. تقول: صديقتي خطبت لابن عمها لمدة 4 سنوات، وبعدها تم عقد القران ومضى عليه 2 سنين، وإلى الآن لم يتم الزواج لأن المشاكل كثرت بينهما، وحصلت ظروف تمنع الزواج أن يتم بالصورة الاعتيادية، فقيل لها إن سحرا قد عمل لك يمنع هذا الزواج، وأعطوها ماء لتغتسل به ليزول عنها السحر، ولكنها امتنعت عن عمل هذا لخوفها من الله، وهي تؤمن بالله عز وجل ولا تؤمن بهذه الخرافات. وتقول: كيف تقاوم هذا السحر؟ بآية من القرآن الكريم أو دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فما يتعلق بالسحر، فالسحر له حقيقة واقعة، وأما ما تسأل عنه السائلة من ما قيل عن هذا الماء الذي أعطيت إياه لتغتسل به حتى يزول أثر ما يدعى أنه سحر أصابها، فإذا لم يكن في هذا الماء، لم يطلب معها مع هذا الماء أن تعمل أعمالا شركية كذبح لغير الله أو شيء مما يتعلق بذلك، وإنما مجرد ماء تغتسل به، فلا حرج في ذلك، ولا يعد من المحرمات ما لم يكن فيه أشياء نجسة. إن كان فيه أشياء نجسة فلا يحل الاغتسال به. وأما ما هي الآيات التي استماع بالدعاء بها يزول أثر السحر، فإن كل الأدعية الواردة في القرآن مفيدة لزوال آثار الشياطين وأعوانهم. ومن أعظم ما يتلى ويستعاد به سورة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قد جاء في الحديث أنهما تعوذ بمثلهما. وهناك أدعية وأحاديث كثيرة جاءت على المصطفى صلى الله عليه وسلم رواها الثقات عنه، كلها من أعظم الأدعية التي يستعان بها على متاعب الدنيا وويلاتها. وأنصح هذه السائلة أن تجتهد بالدعاء والاستغفار والابتهال إلى الله جل وعلا واختيار الساعات الإجابة، وقبل ذلك كله أن تحسن صلتها بربها بأن تلتزم شعائر الدين، وأن تتجنب كل المحرمات، وأن تتجنب تبرج الجاهلية من إبداء المحاسن وإظهار المفاتن، وأن ترتدي الرداء الإسلامي، وأن تحتشم وتستعمل الحجاب الإسلامي، وإذا هي أطاعت ربها فإن الله يجيب دعوة المتقين، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه السائلة تذكر أيضا أمرا شبيها بما ذكرت، حيث تقول: ذهبت أنا وصديقتي أو صديقي، لا لم يتضح لي هذا، إلى قارئة الفنجان، ولقد رأيت عندما أذهب إليها أن ما تقوله أو بعض ما تقوله صحيح يطابق الواقع، وتدعوني هذه المطابقة إلى الذهاب إليها عندما أريد أن أسأل عن شيء أو أحس بمشكلة. ولقد قالوا لي إن التي تذهب إلى قارئة الفنجان لا تقبل صلاتها وصومها لمدة 40 يوما، ويسود وجهها أيضا لمدة 40 يوما، فمن الذي يسود وجهها ولا تقبل صومها ولا صلاتها، أنا أم قارئة الفنجان؟ فإنني منذ سمعت ذلك وأنا خائفة، أرشدوني أرشدكم الله. التوبة من الذنب تمحو آثاره، وأما إتياء الكهان فإنه محرم في شريعة الإسلام، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل كاهنا فصدقه، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في الحديث أن من أتى كاهنا فسأله فصدقه أو فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما. ولكن الإنسان إذا ارتكب الذنب ثم ندم فتاب توبة نصوحة غفر الله له آثار ذلك الذنب. فعلى السائلة أن تتوب إلى الله وأن تجنب إتيان الدجالين والكذبة من المشعوذين والكهنة، فإنما تدعيه قارئة الفنجان كذب وزور وتلبيس على الناس وخداع لهم، ولا حقيقة لهم أصلا، ولا يبين شيئا، ولا يكشف مجهولا. والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا فاضل باشين من النسيم في الرياض بعث إلينا سائلا، يقول بعث إلينا سائلا عن جواز إعطاء زكاة المال إلى الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة، نرجو الإفادة. الإنسان إذا كان موسرا قادرا على الإنفاق على من تلزمه نفقتهم لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله. أما إذا كان ماله لا يفي بنفقته ونفقة أقاربه يتجر بالمال، ولكنه مال قليل لو أنفق على جده وجدته وعمه وعمته لم يبقى له مال يتجر به، وبالتالي ينفد ما بيديه فيكون فقيرا، فهذا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله، لأن نفقتهم لا تجب عليه لعدم قدرته على الإنفاق عليهم. أما إذا كان موسرا يستطيع الإنفاق عليهم مع استمرار تجارته فلا تحل الزكاة لهم، لأنهم إذا احتاجوا وجب عليه أن ينفق عليهم من ماله. والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من ميم ميم يقول فيها: ما حكم تارك الصلاة، وهل يجوز تكفين الذي يتركها ويصلى عليه إذا مات وهو عارف أنها فرض من فرائض الإسلام وعارف أنها ذنب عظيم؟ إن كان تارك الصلاة من المنتسبين للمذاهب الإلحادية كالشيوعية مثلا فلا يصلى عليه إذا مات وهو على هذا المبدأ، لأنه مات على الكفر. أما إن كان من ينتسبون للإسلام وإنما تهاونوا بالصلاة وتركوها فلا يصلي عليه الأخيار وذو الفضل والمنزلة ويتعمدون ترك الصلاة عليه ردعا وزجرا للآخرين ألا يسلكوا مسلكه. ولا مانع أن يصلي عليه ذووه وأقاربه إن كان مات على غير الشرك أيضا. أما إن مات على الشرك لأن لا يصلي ومع ذلك يشرك فلا يصلى على مشركين، لأن المشرك لا ينفعه عمل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان لا يصلي تكاسلا وتساهلا بالصلاة فلا شك أنه لا حظ له في الإسلام، لأن متعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها قد ترك الإسلام، لأن رأس الأمر وأهم أركان الإسلام العملية البدنية الصلاة، فمن تركها فقد هدم إسلامه بنفسه، فهذا لا يصلى عليه، وإنما قد يمكن أن يصلي عليه ذووه. أما أن يصلي عليه الناس ويترحم عليه وتفر جنازته كجنازة الأتقياء الصالحين فليس هذا من مبدأ الإسلام. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول: هل تجوز صلاة الرجل في بيته دون أي عذر شرعي والمسجد قريب من بيته، وهل تقبل صلاته؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة الجماعة مع قدرته على الحضور إليها بحال إلا من عذر مانع كخوف على نفسه أو ماله أو أهله أو مرض يعجزه. أما أن يتعمد ترك الصلاة بدون عذر فهذا لا يجوز، لكن لا يلزمه القضاء، فإذا صلى منفردا في بيته فصلاته صحيحة، وهو آثم بتركه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فوت على نفسه خيرا عظيما وأجرا كبيرا، فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة الجماعة صلاة الجماعة صلاة الفرد 27 جزءا. والله بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن حكم شارب الكولونيا. شارب الكولونيا يجب أن يحد حد الخمر بأن يجلد 80 جلدة، فهو مرتكب جريمة شرب الخمر، فإن هذه المواد الكحولية مسكرة وشاربها شارب خمر، والواجب عليه أن يجلد حد الخمر، هذا هو الواجب، وهو عاص آثم، فإن تاب وأقلع وندم وأكثر من الحسنات فقد قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هل على من يبيع مثل هذه العطورات إلى من يشربها وهو يعلم هل عليه إثم وهل هي نجسة أم لا؟ أفيدنا فادكم الله. من باع هذه المواد الكحولية على من يعلم أنه سوف يشربها فهذا في الحقيقة له حكم بائع الخمر، فهو ملعون. أما إذا جهل مراد المشتري وظن أنه يريدها طيبا فلا حرج عليه في ذلك، أما أنه يبيعها وهو يعلم أنه سيشربها فلا يحل له هذا البيع، وهو داخل في عموم لعنة النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر وحامله وعاصره ومعتصره وبائعه ومشتريه. والله أعلم. الباقية من السؤال حول نجاستها، أما أنها الكولونيا نجسة فلا أراها نجسة، اختلف أهل العلم في الخمر هل هي نجسة عينا أو حكما، والصحيح في نظري أن الكولونيا غير نجسة، وأن ما رشح منها على الملابس لا ينجسها، وما أصاب البدن لا ينجسه، وإنما يحرم شربها لما فيها من الإسكار. والله تبارك الله فيكم. أخيرا يقول هذا السائل إنه يوجد في بعض القرى والمدن نساء لا يجدن القراءة ولا الكتابة، ولكن الناس يذهبون إليهن لأخذ الدواء ويقال إنهن يعلمن بعض الأشياء، ويقول بعض الناس إن الله ينزل سره على أضعف خلقه، فهل هذا حديث صحيح وما حكم الذهاب إلى مثل هؤلاء النسوة بارك الله فيكم؟ هذا الكلام كذب وزور، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل سره على أضعف خلقه، وأما إتيان أمثال هذه النساء فهو من إتيان الكهان، وقد نهى النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن إتيان الكهان، فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى هؤلاء الفسقة المبطلين والكاذبات المبطلات اللواتي والذين يخدعون الناس في أعمالهم لابتزاز أموالهم، فإن ذلك من العمل الخبيث ومن الفجور في هذه الحياة. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا عين من السودان، طالب في مدرسة ثانوية، يقول إن الاختلاط بين الرجال والنساء أصبح في زماننا هذا في معظم المجالات، فهل يجوز الاختلاط في الجامعات؟ وإذا كان لا يجوز فهل نترك الجامعات المختلطة ونمتنع عن الدراسة؟ وإذا كان مجال التخصص في جامعة مختلطة ولم تتوفر كليات أخرى فماذا يفعل الطالب؟ وهل يجوز للطالب الإصغاء والاستماع إلى شرح المعلمة في الفصل، خاصة أن هذه المعلمة أجنبية وجنسيتها غربية مثلا من فرنسا أو ألمانيا أو غيرها؟ أفيدونا أفادكم الله. أما تلقي العلم فيجوز للرجل أن يتلقى العلم من الرجال والنساء، ويجوز للمرأة أن تتلقى العلم من الرجال والنساء، وأما الاختلاط والسفور وجلوس المرأة بجانب الرجل الكرسي فهذا كله من المحرمات، لا يجوز للرجل يجلس بجانب امرأة أجنبية عنه، ولا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام رجال أجانب، ومن فعل ذلك أو رضي به فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلم أن يحرص في طلب علمه أن لا يكون مختلطا بهذه المجتمعات الضارة على الدين والدنيا، أما الدين فيفسد القلب وينحرف الإنسان، وأما الدنيا فبالإغراء بالفواحش تفسد الدنيا أيضا، ويحرص على مسلم الطالب المسلم أن يحرص على طلب العلم في مؤسسات لا خلطة فيها، فإن الإنسان مهما كان قادرا على التحكم بمشاعره وعواطفه يعجز إذا اختلط بالنساء عن التحكم فيها، فإن للنساء سلطان إغراء لا يكون له مثيل، والوقاية خير من العلاج، والدخول في هذه الأماكن دخول على أرض وبيئة، فالسلامة أن لا يدخل الإنسان، أما تلقي العلم فجائز كما ذكرت إذا توفر مع ذلك الستر والحشمة وتجنب الأشياء المضرة بالأخلاق. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة جاءتنا من جمهورية اليمن الديمقراطية من السائل سين سين ميم حمدان، يقول في رسالته: رجل يسكن منطقة ريفية وفي بعض الأيام يصبح جنبا ويوجد عنده ماء، لكن في أيام الشتاء يكون الماء باردا جدا، فيتيمم ويصلي، وفي اليوم الثاني فإنه يقضي ذلك الفرض الذي صلاه بالأمس بالتيمم. أرجو الإفادة عن فعله هذا. إذا أجنب المسلم وحان وقت الصلاة ولا ماء يستطيع أن يغتسل به، إما لفقد الماء أو لشدة البرد ولا شيء معه من وسائل التدفئة التي يدفئ بها الماء، ويخشى إن استعمل الماء أن يضره، جاز له أن يتيمم ويصلي، وما صلاه بالتيمم لا يعيده. فإذا قدر على الاغتسال وجب أن يبادر إليه ولا يقضي ما مضى، لكن لا يجوز التساهل والتكاسل عند الاحتلام أو حصول الجنابة بأن يتحلل أو يستحل التيمم مع إمكانه أن يغتسل بإيجاد حطب أو وسائل لتسخين الماء، لكن إذا ما تيسر له ذلك تيمم وصلى ولا يعيد. والله رحمه. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: وجدت حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب نزهة المجالس وهو منتخب النفائس، يقول فيه أن من صلى يوم الجمعة بين الظهر والعصر ركعتين، في الأولى يقرأ فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة والفلق 50 مرة، وفي الثانية يقرأ الفاتحة مرة وقل هو الله أحد والناس 25 مرة، لم يخرج من الدنيا حتى يرى ربه في المنام ويرى مكانه في الجنة، فما مدى صحة هذا الحديث بارك الله فيكم؟ هذا حديث باطل لا أصل له، فإن هناك أوقات وصلوات أفضل بكثير من هذه النوافل، ولا تحقق ما أشار إليه هذا الحديث الباطل. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن صحة الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة. هذا حديث صحيح وهو صحيح. بارك الله فيكم. ويسأل عن وقت ساعة الإجابة من يوم الجمعة. اختلف العلماء فيها، فقيل إنها ما بين أن يجلس الإمام وبين أن ينتهي المؤذن، وجاء بذلك حديث صحيح رواه مسلم، وقيل إنها بعد العصر في أواخر الوقت، جاء فيها حديث صحيح عن عبد الله بن سلام، وأصح الأقوال في نظري أنها بعد العصر لما تكثر من الروايات والأثار في ذلك. وإذا استطاع الإنسان أن يجمع بين الوقتين ويخلص لله بالدعاء في الوقت الأول وفي الوقت الأخير كان ذلك أحرى وأحوط. والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل أيضا عن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وأنها تكثر ما بينها وبين الجمعة التي قبلها. وردت الآثار في فضل سورة الكهف وأنها تقرأ يوم الجمعة، هي كثيرة في هذا المجال، ولا شك أن من يقرأ سورة الكهف في الغالب سيصلي الجمعة، وجاء في الصحيح أن من صلى الجمعة فإن ذلك كفارة له إلى جمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. الله. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من السائل ميم ميم من الرياض النسيم، يقول فيها: عندما أصلي وأنتصف في صلاتي من كثرة هموم الدنيا وأشغالها أنسى إلى أي ركعة وصلت في صلاتي، فهل أعيد الصلاة من جديد أم أختصرها أم أعتبرها بالأقل أم بالأكثر؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا التلف الأمر على المصلي فلا يدري ما صلى، لا يدري هل هي واحدة أم ثنتين أم ثنتان أم ثلاثة أم أربعة، لا يدري عن شيء، فهذا يستأنف الصلاة ويجعلها واحدة إن كان بنى على اليقين أنها واحدة، وإن شك هل ركع أو لم يركع فيصلي 4 ركعات إن كانت رباعية أو 3 إن كانت 3، لكن هذا يحتاج إلى أن يعالج نفسه باستحضار الفكر والعناية بأمر الصلاة والاهتمام بها، وأن لا يستسلم للهواجس والأفكار التي تسرق المستسلم لها إلى ما لا نهاية حتى لا يدري ماذا قرأ ولا ماذا صلى. والله بارك الله فيكم. وهذا محمد الحربي من القصيم بعث إلينا بهذه الرسالة والتي ضمنها بعض الأسئلة. يقول: هل الصلوات الخمس بعضها أفضل من بعض أم هي متساوية في الفضل؟ الصلوات الخمس كلها فاضلة، ومن ترك شيئا منها متعمدا فكأنما تركها جميعها، ولكن الصلاة الثقيلة على المنافقين أعظم أجرا من الصلاة التي لا ثقل فيها على المنافقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. وجاء أن صلاة العصر أهم أيضا من غيرها، فقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وجاء في الحديث الآخر أيضا في البخاري أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فيدل ذلك على أن لبعض الصلوات مزيد فضل على أخرى، وإن كان ترك واحدة منها متعمدا مبطل للجميع. والله بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا صلى الشخص صلاة العصر وتذكر بعد يوم أنه صلاها وهو آكل للحم الإبل، فماذا يفعل؟ هل يعيد الصلاة أم ماذا؟ حكم هذا حكم من تذكر أنه صلى على غير طهارة، فإن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، فمن صلى بعد أكل لحم الجزور ناسيا أعاد الصلاة، وإذا في أي وقت يذكرها يعيدها. بارك الله فيكم. أخيرا يقول محمد الحربي من القصيم: الإنسان إذا دعا ربه ولم تجب دعوته وهو محافظ على الصلاة إلا أنه يحلق لحيته، فهل يكون هذا سببا من المنع؟ وماذا أعمل كي تجاب دعوتي؟ أولا أنصحك إذا كنت حالقا أن تربي لحيتك، والشيء الثاني قد يكون من تناع الإجابة لسبب آخر لا تعلمه، فنحن لا نعلم الذنوب التي نعملها كلها، فقد يكون هناك ذنوب نقع فيها ولا نشعر أن وقعنا، لأن مرض القلب يضعف البصيرة، فلا يشعر الإنسان بكثير من الذنوب، لأن معرفة الذنوب يحتاج إلى بصيرة متيقظة حية، وهذه لا تكون إلا في القلوب الحية السليمة التي هديت، فتجد لنا اغتاب ولا نشعر أننا أذنبنا، ننم ولا نشعر أننا أذنبنا، ننظر إلى وجوه النساء التي يحرم النظر إليها ولا نشعر أننا أذنبنا، نستلذ سماع الأصوات المحرم استماعها ولا نشعر أننا أذنبنا، إلى غير ذلك. فنحن لا نعلم الذنوب كلها التي نخطئ ونرتكبها، ولذلك جاء في الحديث: سألك أن تغفر ما تعلم ولا أعلم. وشيء آخر: قد لا يستجيب الله دعوة المرء التي يطلبها بالذات، وإنما يدفع بذلك الدعاء من المكروهات أعظم مما كان يترقبه الداعي، لأن الله جل وعلا يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لكن لا يشترط أن يكون المستجاب عين المطلوب. الله أعلم بمصالح العباد، فقد تطلب مثلا مالا وتلح ويعطيك الله جل وعلا أو يدفع الله عنك من المكروهات أعظم من نفع ذلك المال لو أتى. الله هو الذي يفعل ما يشاء ويختار. الله أعلم. بارك الله فيكم.